يا حبيب العمر العمر علينا را خلينا ولو مر نفرح بيه ونرتاح يا حبيب العمر العمر علينا را خلينا ولو مر نفرح بيه ونرتاح يا حبيب العمر العمر علينا را خلينا ولو مر نفرح بيه ونرتاح يا حبيب يلا بينا يلا الدنيا الهنا فينا ما عندينا بالوقت انتي وانا يا حبيبي يلا بينا يلا الدنيا الهنا فينا ما عندينا بالوقت انتي وانا يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح حبيبي انا فكري ضايع عنك مشغول وانت يا حبيبي تدري لكن ساكت على طول يا حبيبي انا فكري ضايع عنك مشغول وانت يا حبيبي تدري لكن ساكت على طول مشغول وانت هلكني ومحملني الالام وانت وحدك اللي بتهلكني معلمني الغرام مشغول وانت هلكني ومحملني الالام وانت وحدك اللي مالكني معلمني الغرام يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح حبيبي عليك لا تكون يمكن بقياني وانا وحدي اللي شريك تويني ومضياني وفي يا حبيبي عليك لا تكون يمكن بقياني وانا وحدي اللي شريك روح يا حبيبي عندك مجروح وانت الدواني لو تسمع ويسمع ودك نرتاح الاتنين سوا روح يا حبيبي عندك مجروح وانت الدواء لو تسمع ويسمع ودك نرتاح الاتنين سوا يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو مرة نفرح بيه ونرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو ولو مرة نفرح بجون الباب يا حبيبي العمر العمر عليها راح خلينا ولو مرة نفرح بجون الباب يا حبيبي يلا بينا يلا الدنيا يكفينا ما عدينا من الويل انتي وانا يا حبيبي يلا بينا يلا الدنيا الهنا يكفينا ما عدينا من ويل انتي وانا يا حبيبي عمر راح يكفينا عذاب وجراح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك ارتاح يا حبيبي عمر راح يكفينا عذاب وجراح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح.